الفصل الأول: الشاب وقريبه الثري. كان في قديم الزمان شاب ألمعي يفكر دائما بالثراء والغنى، وقد حظي على مدار سني عمره على ما يكفي من النكسات وخيبات الأمل، ومع ذلك ما زال حلمه يراوده، وثقته بالوصول إليه لم تتزعزع. وبينما كان هذا الشخص ينتظر أن تبتسم له الحياة يوما ما، عمل مساعدا لمسؤول حسابات في وكالة إعلانات متواضعة وبأجر متدن لا يتناسب مع حجم عمله، فشعر أن وظيفته لا ترضيه على النحو الذي يرغب به. يمكنكم القول ببساطة إن نفسه عافتها. حلم الشاب بعمل شيء مختلف، لما لا يكتب رواية تجعله ثريا ومشهورا وتنهي مشكلاته المادية إلى الأبد؟ لكن أليس ذلك طموحا بعيدا عن الواقع؟ هل يملك موهبة وأسلوبا يمكنانه من كتابة رواية تلقى رواجا وتحقق مبيعات هائلة؟ أم ستكون الصفحات حبلى بالحيرة والحزن اللذين يغلفان كآبته الداخلية؟ كانت وظيفته كابوسا يوميا على مدى العام الذي عمله بها. مديره في العمل يمضي الصباح وهو يتصفح الصحيفة وكتابة المذكرات الإدارية قبل أن يتوارى عن الأنظار ليتناول الغداء مرة كل 3 ساعات. هذا كله عدا عن مزاجه المتقلب وتغيير رأيه بين ساعة وأخرى وإعطاء الأوامر المتضاربة. لكن الأمر لم يتوقف عند مديره فحسب، فقد كان محاطا بزملاء طفح كيلهم أيضا من العمل. بدا وكأنهم تخلوا عن أي رؤية ممكنة، كأنهم استسلموا تماما. لم يجرؤ أن يبوح لأحد عن حلمه بترك هذه الوظيفة وراء ظهره كي يصبح كاتبا، فقد كان متأكدا من أنه سيصبح أضحوكة بالنسبة إليهم. كان يشعر أنه منقطع عن العالم الخارجي في أثناء وجوده في العمل، كأنه في بلد أجنبي لا يتقن لغته. يفكر في نفسه صباح كل يوم 2، حيث بداية أسبوع جديد في هذا العمل الممل، كيف سيتمكن من تحمل أسبوع آخر في المكتب؟ شعر أنه معزول عن كومة الملفات المتكدسة على مكتبه وعن حاجات العملاء الذين يأتونه صاخبين سعيا وراء بيع سجائرهم وبيوتهم وسياراتهم. كتب استقالته قبل 6 أشهر ودخل مكتب المدير مرات عدة بنية تقديم الورقة التي تشتعل حرقة داخل جيبه، لكنه لم يتمكن من إتمام الأمر ولو مرة واحدة. كان الأمر غريبا بعض الشيء، إذ لو أنه مر بتلك الظروف قبل ذلك ب3 أو 4 سنين ما كان ليتردد ولو للحظة، لكنه في حيرة من أمره هذه المرة. فقد كان هناك شيء يلجمه، قوة ما خفية، أم هو الجبن والخوف فحسب؟ كأنه فقد جرأته التي كانت سبب نجاحه في الحصول على ما يريد. كان ينتظر الوقت المناسب، وفي أثناء ذلك يتعذر بأي شيء حتى لا يبدأ بالتنفيذ، ومتسائلا ما إذا كان بإمكانه أن ينجح أبدا، وما إذا كان قد تحول إلى مجرد حالم سرمدي. هل تأتى عجزه هذا من واقعه المثقل بالديون؟ أم لأنه بدأ يتقدم بالعمر، وهو أمر قادم لا محالة حالما يتخلى المرء عن نظرته المستقبلية؟ في يوم من الأيام شعر بإحباط شديد فوق العادة، فخطرت في باله فكرة زيارة عمه الذي أمسى مليونيرا، فلربما قدم له بعض النصائح أو حتى أفضل من ذلك، أي قدم له بعض المال. كان عمه شخصية دافئة وودودة، فوافق على مقابلة الشاب دون تردد، لكنه رفض أن يقرضه بعض المال قائلا إن ذلك لن يكون ذا نفع على الشاب. أنصت العم لقصة الشاب المؤلمة ثم سأل: كم عمرك؟ همس الشاب بخجل، 32 عاما. هل تعلم أنه حينما كان جيبول جيتي في 23 من عمره كان قد جمع مليونه الأول؟ وهل تعلم أنني كنت قد جمعت 500,000 عندما كنت بمثل سنك؟ لا أفهم لماذا أنت بحاجة إلى اقتراض المال وأنت في هذه السن، وما يدريني أنا أعمل مثل الحمار أتجاوز 50 ساعة أسبوعيا في بعض المرات. وهل تؤمن أن الاجتهاد في العمل هو طريق الغنى؟ أعتقد ذلك، هذا ما زرعوه في عقلي على الأقل. كم تجني في العام؟ 35,000 دولار؟ أجاب الشاب، نعم تقريبا. وهل تعتقد أن شخصا يجني 350,000 دولار يعمل 10 أضعاف ساعات عملك؟ من الواضح أن الإجابة لا. إذن ما دام هذا الشخص يجني 10 أضعاف ما تجنيه أنت دون أن يعمل ساعات أكثر منك، فإنه يفعل شيئا مختلفا تماما عنك. لابد أن لديه سرا لا تعرفه أنت. نعم، لابد أن كلامك صحيح. أنت محظوظ لأنك تفهم ذلك على الأقل، فمعظم الناس لا يصلون إلى هذه المرحلة كونهم منشغلين بالعمل لكسب المال، ولا يتوقفون للتفكير بطريقة تخلصهم من همومهم المالية. معظم الناس لا يقضون ساعة واحدة حتى للتفكير بطريقة تمكنهم من أن يصبحوا أغنياء، أو لماذا لم يصبحوا كذلك حتى اللحظة. كان على الشاب الإقرار بذلك، فهو على الرغم من طموحه المتأجج وحلمه بأن يجمع ثروة، فإنه لم يتوقف لبرهة عن التفكير في وضعه بصورة عميقة. كان يبدو أن كل شيء يلهيه ويمنعه من الاطلاع بمهمة من الواضح أنها غاية في الأهمية. التزم العم الصمت لبرهة ثم تبسم وقال، لقد قررت أن أساعدك، سأرسلك إلى الرجل الذي ساعدني على أن أصبح غنيا، يدعى المليونير الفوري. هل سمعت عنه قبلا؟ قال الشاب، لا لم أسمع عنه شيئا. اختار هذا الاسم بناء على ادعائه بأنه أصبح مليونيرا بين عشية وضحاها، بعد أن اكتشف السر وراء كيفية جمع ثروة. إنه يدعي أن بإمكانه مساعدة أي شخص ليصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها هو الآخر، أو على الأقل أن يكتسب طريقة تفكير مثل الأغنياء. استدار العم ناظرا إلى خارطة كبيرة معلقة على الحائط، ثم أشار إلى موقع صغير ومعزول. هل تعرف هذا المكان؟ لا. لما لا تجرب؟ اذهب وجد الرجل، فقد يطلعك على سره. إنه يعيش في بيت غاية في الروعة، أجمل بيت في البلدة بأسرها، ولن تواجه صعوبة في العثور عليه. لما لا تخبرني أنت بالسر؟ بذلك لن أضطر إلى مواجهة كل تلك المتاعب عند الذهاب هناك. ببساطة ليس لدي الحق في فعل ذلك. عندما أمنني المليونير الفوري على السر، كان أول ما فعله أن جعلني أقسم على ألا أبوح بالسر لأي مخلوق، لكنه سمح لي أن أحيل الناس إليه. بدا كل ذلك للشاب مفاجئا ومشوشا في الوقت ذاته، إضافة إلى أنه أثار روح الفضول لديه. هل أنت متأكد من أنك لا تستطيع إخباري بأي شيء ولا حتى قليلا؟ متأكد جدا. ما أستطيع فعله هو منحك توصية على أعلى درجة لدى المليونير الفوري. أخرج العم ورقة ذات نوعية فاخرة من أحد أدراج مكتبه البلوطي الضخم، ثم تناول قلمه وخط عدة أسطر على عجل، طوى بعدها الرسالة ووضعها في مغلف وسلمها لابن أخيه. قال، بهذه ستستهل الحديث، وها هو عنوان المليونير. بقي أمر واحد أخير، عليك أن تقطع لي عهدا أنك لن تقرأ هذه الرسالة، وإن حدث وفتحتها على الرغم من تحذير هذا وكنت لا تزال ترغب في أن تنجح في مسعاك، فعليك أن تتظاهر بأنك لم تفتحها. لكن كيف لك أن تلغي شيئا فعلته؟ لم يكن لدى الشاب أدنى فكرة عما كان عمه يتحدث به، لكنه وافق على ما سمع، فطالما كان عمه غريب الأطوار إلى حد ما، وهو في هذه الحالة يسدي له معروفا، لذا قرر عدم الخوض أكثر في الموضوع، خاصة آخر نقطة طرحت. شكر الشاب عمه بحرارة ثم غادر.